بخلت علي أميرتي بكتابها وتبذلت بصدودها وحجابها، فالنفس في كرب الهوى مغمورة والعين ما تنفك من تسكابها، حتى متى في كل يوم سخطة قد ذبت من سخطاتها وعتابها، أخذت مجامع قلبه وتحولت عنه فيالك هائما بشعابها. ماذا لقيت من الهوى ويح الهوى، لو أن نفسي نفسه لكبى بها، خرجت سعاد تقول لي بشماتة زجرتك فوز أن تمر ببابها. ماذا يرد على سعاد متيم قد ضاق عيا نطقه بجوابها، الويل لي إن قمت أطلب وصلها والويل لي إن لم أقم بطلابها. يا سعد هاتي لي بعيشك قبضة من بيتها لأشم ريح ترابها، فأكون قد أسقيت منها ريقها وأنلت حسن بنانها وخضابها. يا ليتني مسواكها في كفها أبدا أشم الغر من أنيابها، أو ليتني مرط عليها باطن ألتذ نعمة جلدها وثيابها، فأكون لا أنحل عنها ساعة دون الثياب مجاورا لحقابها.